والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعده، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ولمسلم من حديث أبي موسى فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الصلاة، وأول باب من أبوابها هو المواقيت، يعني مواقيت الصلاة، وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وقد مر بنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، فدخول وقت الظهر هو زوال الشمس، إذا انتقلت من جهة الشرق إلى جهة الغرب. وأما وقت الزوال فهو وقت نهي، لا تصلى فيه الصلوات من الساعات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الزوال، وهو حال انتقالها من أن تكون جهة المشرق إلى أن تكون جهة المغرب. وهذه الفترة وجيزة، هي لحظات قد تصل إلى 10 دقائق يتعرف من خلالها الإنسان على أن الشمس قد زالت. فإذا أنها انصرفت إلى جهة الغرب فإنه يكون قد دخل وقت الظهر، ويستمر وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، أن يكون ظل الرجل كطوله، طول الرجل 150 سنتي، ظله 150 سنتي، هذا مضافا إليه ظل الزوال، لأنه كما تعرفون الشمس أحيانا تصل إلى جهة الشمال وأحيانا تكون في جهة الجنوب، ففي الصيف تصل غايتها ونهايتها في جهة الشمال في نهاية فصل الربيع، وتصل إلى الجنوب في نهاية فصل الخريف. فإذا كانت مثلا مثل بلادنا هذه التي هي شمال خط الاستواء، إذا كان في وقت الشتاء أو الخريف يكون للإنسان ظل من جهة الشمال، وهذا وقت الزوال، يكون للإنسان ظل يقصر ويطول بحسب قرب الإنسان من مجرى الشمس. بينما إذا كانت في مثل أوقاتنا هذه وما بعدها يكون ظل الإنسان وقت الزوال قصير ثم يتلاشى حتى لا يكون للإنسان ظل، عندما تكون الشمس في كبد السماء فوق رأس الإنسان. وهذا الظل ظل الزوال يضاف إليه طول الإنسان، فإذا صار طول الإنسان مضافا إليه ظل الزوال على قدر الإنسان ظل الإنسان من دون ظل الزوال يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ويدخل وقت العصر من كون ظل كل شيء مثله مضافا إليه وقت الزوال ظل الزوال إلى أن تصفر الشمس، أو إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه يعني ضعفه من دون ظل الزوال. هذا هو وقت الاختيار لصلاة العصر، وما بعد ذلك إلى غروب الشمس هذا وقت للعصر لكنه وقت اضطرار وليس وقت اختيار. فيصلي الإنسان وتأخره الصلاة إلى هذا الوقت يكون فيه آثم لأنه أخر الصلاة عن وقتها المختار. لكن لو أن إنسانا صلاها وكان أخرها بسبب أنه كان نائما أو ناسيا مع عدم إهماله في نومه بما يوقظه فإنه يعتبر صلاها في وقتها ولا يقال إنه صلاها خارج وقتها. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون قريبة من الأرض في جهة المغرب بسبب ضوء الشمس البعيد عنها، هذه الحمرة تسمى بالشفق الأحمر، وهذه تتأخر بعد الغروب بساعة وشيء، ساعة وربع أو ساعة ونصف. وتلاحظون أن ما بين المغرب والعشاء دائما في بلادنا هذه يؤقت في حوالي ساعة ونصف، وهذا من باب الاحتياط وإلا فقد يكون أقل من ذلك، لكن من أجل أن يطمئن الإنسان إلى أن وقت المغرب قد انتهى. فإذا غاب الشفق الأحمر فإنه يدخل وقت العشاء ويكون ممتدا إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار. وإلى الفجر هذا وقت الاضطرار. فوقت العصر ووقت العشاء فيه وقت اختيار ووقت اضطرار. ووقت العصر كما ذكرنا إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وما بعد ذلك يكون وقت اضطرار. ووقت العشاء إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار. ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار. والحديث الذي معنا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. حية بمعنى قوية الأثر، حرارتها تؤثر وإنارتها بيضاء يعني أنها لم تصفر، وهو يتفق مع الحديث السابق أي أن الإنسان أي أن الإنسان له أن يصلي من حين دخول وقت العصر بكون ظل كل شيء مثله إلى أن تبدأ الشمس في الاضطرار، ف فإذا بدأت في الاصفرار فإنه يكون آثما بالتأخير إلى هذا الوقت. فقالوا الصحابة يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والمدينة كما تعلمون متقاربة، لكن لو فرضنا أن الطريق يحتاج إلى نصف ساعة أو قريبا من ذلك، فإن هذا كله تكون الشمس فيه حية، يعني بيضاء نقية ليس فيها اصفرار، هذا هو معنى كونها حية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر في العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، يؤخرها إلى آخر الثلث الأول من الليل، يعني في نهاية الثلث الأول من الليل. إذا كان الليل مثلا 9 ساعات فيصليها مثلا الساعة 3 بالتوقيت الغروبي، يعني بعد غروب الشمس ب3 ساعات. إذا كان الليل مثلا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر مثلا 12 ساعة يؤخرها إلى الساعة 4 ليلا بالتوقيت الغروبي، أي بعد غروب الشمس ب4 ساعات ونحو ذلك. وذكر في الرواية الأخرى من حديث جابر أن العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المصلين اجتمعوا في المسجد بادر بها، وإذا رآهم أبطأوا تأخر حتى يجتمعوا، فيراعي حال المأمومين واجتماعهم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره للإنسان أن ينام ما بين المغرب والعشاء، لأن ما بينهما وقت قصير، ونوم الإنسان فيه يخشى أن يفوت عليه صلاة العشاء. فالإنسان إذا نام بعد المغرب يغلب على الظن أنه لا يدرك العشاء، لأن الوقت وجيز والإنسان بحاجة للراحة. فإذا أنه نام فاتته صلاة العشاء، فيكره للمسلم أن يعرض نفسه للنوم قبلها، ويكره الحديث بعد العشاء، يعني الاشتغال بأمور الدنيا بعد صلاة العشاء، لأن النوم في أول الليل أعون للإنسان على العبادة وأصح له بدنيا. والإنسان إذا سهر أول الليل ثقل عليه القيام آخرة، فيفوته التعبد في جوف الليل أو آخره، التهجد في آخره، ويخشى أن يفوته أيضا صلاة الفجر. وإدراكها شأنه عظيم وفواتها خسارة كبرى. فيكره للإنسان أن يشتغل بالحديث، وهذا يشمل أحاديث الدنيا ونحوها. أما كون الإنسان يشتغل بطلب علم فهو عبادة. ومن الأمور التي تستثنى حديث الإنسان مع أهله ومعانسته لهم في فراشه ونحو ذلك، فإما هذا لا يكره، لكن ينبغي أن لا يترتب عليه تفويت العبادات التي يتعبد بها لربه في آخر الليل أو صلاة الفجر. وهذا ينبهنا إلى واقع الناس الآن. الناس الآن أكثر أعمالهم ومشاغلهم بعد العشاء وارتباطاتهم ومناسباتهم، وسبب في هذا تيسر وسائل الإضاءة، فهذه من سلبياتها انشغال الناس أول الليل وتضييعهم لفضائل التعبد في آخر الليل، وربما فات الناس صلاة الفجر. وكما تلاحظون المساجد لا يأتيها الفجر إلا القليل من الناس، يأتي الأب وأولاده خاضعون في فرشهم، وإذا انتهى من الصلاة عاد إذا كانت وراءهم مدارس أو مشاغل ليقوم بالإجهاز عليهم للتهجئ لأمور دنياهم لئلا تفوتهم الدراسة أو لئلا يفوتهم الدوام ويحسم عليهم أو يسجل عليهم مخالفة ونحو ذلك. وهذا من الأخطاء الاجتماعية التي وقعت للمجتمع عامة، بينما نوم الإنسان في أول الليل أصح له. وقد ذكرت بعض التقارير الطبية عن بعض المنظمات الصحية أن نوم الإنسان في أول الليل تكفيه الساعة عن ساعتين إلى منتصف الليل، ونومه من منتصف الليل إلى طلوع الفجر تكفيه الساعة عن ساعة، ونومه بعد الفجر تكفيه الساعتان عن ساعة. وعلى هذا فنوم الساعة في أول الليل عن 4 ساعات بعد الفجر، هذا من حيث حاجة الجسم، وهذا يحس به كل إنسان. فالنوم أول الليل يكسب الجسم راحة وصحة ونشاط، بينما نوم ما بعد صلاة الفجر أو ما بعد طلوع الفجر يصاب به الإنسان بخمول وكسل وتأثير على أجزائه العصبية وغيرها. فالخير كل الخير في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فكونه عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء لأجل أن ينام الناس، إذا صليت العشاء لأجل أن تأخذ حظك من الراحة كاملا، وبعد الفجر اشتغل بأمورك الدنيوية. بورك لأمتي في بكورها، فالإنسان يبارك له فيما يعمله في أول النهار، وهذا ملاحظ ومشاهد. وهذا أيضا لا يكلف الناس شيئا، الأموال الطائلة التي تنفق في الإضاءة من أجل المعاملات بين الناس بعد العشاء لو تحول هذا العمل إلى ما بعد طلوع الفجر إلى ما بعد صلاة الفجر لا يحتاج لهذا كله، لأن الشمس تكفي في الإضاءة، والناس يكونوا في تعاملهم هادئين مطمئنين ونفسياتهم طيبة، كما هو الواقع في الأعصار والأمصار في الأزمنة التي سبقت توفر هذا الكهرباء. فالكهرباء وإن كان نعمة عظيمة إلا أن له سلبيات، وهذا من سلبياته، يكلف الناس مبالغ باهظة في هذه الإضاءة، وأيضا يضرهم صحيا باشتغالهم في غير وقت الشغل ونومهم في غير وقت النوم. وكان صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذا المراد بصلاة الغداة صلاة الفجر، ينفتل منها يعني يسلم من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يعني يعرف الذي بجواره. وهذا يكون فيه سفرة قليلة، بحيث أن الإنسان لا يعرف إلا من بجواره، فالذي يبعد عنه مترين أو ثلاثة لا يعرفه. وهذا دليل على أنهم كانوا ينتهون من صلاة الفجر بغلام بغلس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر لصلاة الفجر ولا يؤخرها. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول الوقت وبعد أداء السنة الراتبة وانتظار الجماعة وقتا قليلا يصلي بهم ويطيل في القراءة، يقرأ بالستين آية إلى المئة آية. وهذا يختلف من سورة إلى أخرى، لأن بعض السور آياتها قصيرة، السطر الواحد يكون فيه ثلاث آيات، وبعض الصور الآية ثلاثة أسطر. لكن تقدير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا القدر تقريبي، بمعنى من أوساط السور ما بين ستين آية إلى مئة آية. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، وهذا هو السنة. قد كان غالب قراءته عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بطوال المفصل، من سورة قاف إلى المرسلات، هذا هو غالب ما يقرأ منه في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، غلس يعني ظلمة مع سفرة يسيرة، معنى اختلط الظلام بضوء الصباح، ولم يكن هناك معرفة، إنما يرى الإنسان من بعيد أنه إنسان، ولا يعرف من هو إلا إذا كان قريبا منه. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني أقام بصلاة الفجر حين انشق الفجر، يعني أنه بان الصبح كما جاء في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا لدخول الوقت، فإذا انشق بما اتضح وبان بيانا واضحا، فإنه حينئذ تقام الصلاة. فقوله انشق بمعنى انفرج وبان واتضح، كأنه في جهة المشرق في شق بين ظلام الأرض وظلام السماء فيبين فتقام الصلاة. وهذه كلها تدل على استحباب تعجيل صلاة الفجر وعدم تأخيرها، واستحباب تأخير صلاة العشاء، وتراعى في هذا أحوال المأمومين، ولا يتحكم بهم الإمام، وإنما يراعي حالهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق كان يراعي حال المأمومين، إذا رأهم اجتمعوا بادر بأداء صلاة العشاء، وإذا رأى فيهم تأخرا انتظر حتى يجتمعوا. رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العشاء بصلاة المغرب وأنه يصليها في أول وقتها حتى أنهم إذا انتهوا من الصلاة يرى الإنسان الذي سلم وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الشيء البعيد، فلو أنه رمى بنبل لرأى مكان ذلك النبل يعني على مسافة بعيدة، على مسافة مثلا 60 متر 100 متر ونحو ذلك. والنبل يكون من الأشياء الصغيرة، فإذا كان الإنسان يرى هذه المسافة للأشياء الصغيرة فدليل على أنه كان في سفرة وأنه كان في ضوء وأن الظلام لم يغطي الأرض، ومع هذا يكون الإنسان قد انتهى من صلاته. فهذا دليل على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب في أول وقتها. هذه جملة من المسائل المهمة في أحكام مواقيت الصلاة، والإنسان يجد الخير كل الخير في الاتباع ومحاولة الاجتهاد في أداء الصلاة في أوقاتها الفاضلة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا ويفقهنا في أمور ديننا، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول ما حكم بيع 2 كيلو من تمر السكري مقابل 1 كيلو من تمر الصفري؟ هل هذه المسألة فيها ربا؟ نقول نعم، هذه هي عين الربا، وهذا هو ما ورد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه. ولما جاءه رجل بتمر برني كان من أجود تمور المدينة سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن، فقال إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل. وورد أن التمر أو أن الرطب الذي جاء جنيب قال فبيع الجنيب بدراهم واشتر بالدراهم من هذا النوع الجيد، او كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود هو ان هذه المعاملة بهذه الصفة تعتبر ربا، وقد قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعت تمرا بشعير أو تمرا ببر فلا بأس أن يزيد هذا عن هذا، لكن لا بد من التقابل. أما أن تبيع تمرا بتمر فلا بد من التساوي والتماثل. يقول: أيهما الأفضل، صلاة الجماعة في غير الحرم أو صلاة المنفرد في الحرم؟ نقول: صلاة الجماعة في غير الحرم أفضل من صلاة المنفرد في الحرم، لأن صلاة الجماعة واجبة، ومن تركها فهو آثم وعاصم وتارك لواجب عليه، وصلاته في الحرم ليست واجبة، لا يجب على الإنسان أن يصلي في الحرم، إنما يجب عليه أن يصلي جماعة، فإذا ترك جماعة أثم.